الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أذكركم الله في أهل بيتي. نعم، هذا الآن جعد الحديث في فضل آل بيت النبي، فإذا اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. اعلم أيها القارئ الموفق لاتباع الحق أن هذا البعثاني لم يرد برسالته وجه الله، ولا أخلص قصده لله، ولكن له غرض معين خسيس من حظوظ نفسه الأمارة بالسوء. والدليل على ذلك تناقضه وإيراده الأدلة مبتورة ومحرفة بالزيادة والنقصان، وارتكابه الكذب على الله ورسوله. فقد أنكر على أهل أركود وغيرهم العمل بالسنة الصحيحة الصريحة. أنا كنت أقول ما بديش بسفلات الدعوة فرفود يدوش بنت الحاج عرفة، وكنت أنا أنزل في بيته شهر وشهرين أعطي دروس فيها، يرفض الآن يعني ما تقريبا ضروره وقفش ما قش مشرك، هذا كان شيء اللي يجون من برا ولا باقي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك. مرحبا. بخير. الله يبارك فيك. شلك الدكتور بخير. الله يحفظكم. الله رحمته. بخير. بارك الله. لا بارك الله فيكم. الحمد لله بخير. فالآن هو كتب لهم من بلاد بعيدة يقول لهم عشر المنكرات اللي عملته، جيتوا تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وتخلطك الدعاء اللي قبلها، وبديتوا ترفعوا يديكم عند الركوع وتوضعوا يديكم على صدوركم، هذا منكر عظيم، هذا رقم بدلتوا سنة الرسول، بدلتوا الدين. وكتب لهم هذه وكتبها كذلك المولى هاشم بالغالي في في في في الدغرة، وكتبها له الواحد آخر ثلاثة نسخ. لما ألف سنة هذه 17 سنة ألفت هذا الكتاب فرد عليه. لما وصل الكتاب والتفيلات يعني فقهاهم جامدين كثير، ولكن لما دار على فقهاهم كلهم جعلوا حق معي أنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يسلمك. الحمد لله بخير. فقد أنكر على أهل أركود وغيرهم العمل بالسنة الصحيحة الصريحة التي هي كالشمس في رابعة النهار. لا نبغي أسألك أنت، على أهل أركود ما سبب منعهم من الصرف؟ ما قلناش أركودين، ما سبب منعهم من الصرف؟ والعجمة. صحيح، تمام صحيح، إن حوره في هذا الزمان قليل يفهموا، ورا غير الحمزاوي رانا أهلك الأساتذة المصريين في المدينة، وقفهم كلهم في وضع اليمنى على اليسرى والجهر بالتأمين وغير ذلك. أنكر، قالوا هذا منكر، زاعما أن ذلك منكر لمخالفته مذهب مالك، ولم يورد على ذلك أي حجة غير ذلك. ولما أراد أن يثبت انتفاع الإنسان بعمل غيره مطلقا خالف مذهب مالك، فأثبت انتفاع الميت بالحج عنه. مشهور عن مالك وكلنا تعرفه، إن مالك يقول لا يحج أحد عن أحد، إذا حج عليك ولدك لا يقبل، أو أخوك، وهو ثابت في الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من خثعم فاستوقفته فوقف لها وهو في طريقه إلى مكة، ورأه الفضل بن العباس بن عمه، فكانت جميلة خذ ينظر لها تنظر إليها. النبي صرف وجه الفضل، صرف وجه بن عمه، صرف الجهة الأخرى قال لا تشوف لها جهة، وما قال شيء غطي وجهك. هذا من أدلة أن الوجه هو الذي بعورها ولو كان جميلا. فقالت يا رسول الله إن فريضة الناس على الله على الناس الحج، أدركت أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ السلام عليكم. قال فريضة الله على الناس من فرض الحج على الناس، أبي صار كبير وضعيف عاجز ما يقدر يركب على الجمل، وش أنا أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين وكنت قاضيته؟ إذا كان على أبوك دين وأنت عندك فلوس تدفعها لنا ولا ما تدفعها؟ قال أدفعه. فقال فقضوا الله فلاح قبل القضاء، حجي عن أبيك، لما أبوك عجز عن الحج حجي عنه. فهذا الحديث ما بره مالك رحمه الله ولا لوم عليه، دار بالأجر والأجرين، إذا بلغ الحديث وعمل به له أجران، ما بلغ شيء واجتهد له أجر واحد ما يضر شيء، وما موجود واحد معصوم إلا الرسول وحده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على منبر الرسول فقال أيها الناس إنكم تغاليتم في المهور، يعني والتغالي في المهور يسد باب الحلال ويفتح باب الحرام. إذا بديت الناس يتفخروا بالصدقة هذا أعطى 2000 هذا أعطى 3000، معناها المسكين موقع ما يتزوج يروح للزنا. فلا أسمع أحدا يزيد على مهور أزواج رسول الله إلا عاقبته، كل من سمعت أنه زاد على 400 درهم. 400 درهم هي يعني 40 ريال حسنية فقط. فكل زاد على مهور زوج الرسول صدق الرسول زوجته أعاقبه. المنزل من المنبر جاءت امرأة من آخر المسجد قالت يا أمير المؤمنين، وما تطلع بهذه الآية بقوله تعالى أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. إذا أعطيت المرأة 10,000 دينار ذهب وما عجبتك شيء في طباعها وفي خلقها ولا ترك شايفها وانت بغيت تطلقها، ما تقاش تحيل عليها بالخصومات وبالأذى حتى تطيح لك شوية من ذاك الصداق اللي أعطيتها، ترد لك شوية من ذاك الصداق، لا انت عاد زيدها متعة الطلاق واعتذر لها وقل لها سامحني الطبع ما اتفقت شي فاحنا انا انفر. فعمر اشقال قال اصابت امرأة واخطى عمر، شوف راه المرأة عندها صواب، انا مخطي انا غفلت عن الآية، ماشي ما يعرفها شي غفل عنها. فيها كان عمر يخطي، علاش مالك ما يخطي؟ وابو حنيفة والشافعي وسفيان كل الناس يصيبون يخطون الا الرسول وحده هو لا يخطي ابدا. هذه مشي ناقصة الملك اذا قلنا اخطا فيها المثالة ابدا. فهذا عند الجهال اللي هما بهايم خلاص. ولا اذا كان مالك، اذا كان قول مالك يخطي تنقص له، يكون اصحابه كلهم نقصوا خلفه كلهم. هنا لما هذاك مدير الشرطة كان يسألني لما قبضوا عليا قال لك هاك سبيت الإمام مالك وانكس على مذهبه. قلت له شوف هذا غلط، أنا على مذهب الإمام مالك الحقيقي وهو اتبع كتاب الله وسنة الرسول. قال الشاطبي في الاعتصام من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، اللي يعمل الأعمال يقول هذا ديني وهذا يقرب الله تعالى ويقول هذا حسن وهو ما كان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم يلزمه أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. النبي ترك واحد العمل اللي قال له الله بلغه وما بلغوش للناس، هذا خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم مات شنو بلغ الله لبينته لكم. قال لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة في حجة الوداع، وباقي الوفاة أكثر من شهرين فقط. فما وما لم يكن يوم دين دين لا يكون يوم دينه. قال مالك رحمه الله كل شيء اللي كان دين في زمن النبي عمره ما يكون دين، هو ارتبته كان دين، ملاعب كانت موجودة في زمن النبي، إذا من عمره ما يكون دين أبدا. تمثب اللي ما كان زمن ما يكون دين بحكم مالك. وتوجيهك على ذلك تمثيل يعني توضيح، أنا قبل أن يوفق الله تعالى اتباع السنة كنت قرأ في ميار الكبير وجدت فيه ومن لم يجد ماء ولا متيمم وذكرها ابن عاشر الكبير على مياره، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبح ويقضي الأذى والإشهاب. يقول لما مرقل ما يتوضى به ولا ترب التيمم به، أش يعمل في مذهب مالك؟ أربعة أقوال. قول مالك لا يصلي ولا يقضي، مالك لا يصلي ولا يقضي ولا إذا احتل لقلمة فات وقتها. من القاسم كبير أصحابه وتلاميذه يقول لك يصلي ويقضي. أصبغ من أصحاب مالك من تلاميذه يقول لك لا يصلي لكن يقضي. أشهب يقول لك يصلي ولا يقضي. لما قلت له أنا الله تعالى هداني سنة الرسول وقرأت عن الحديث رجسته مع أشهب، لا مع مالك ولا مع ابن القاسم ولا باصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أو غزوة يقرأ بين النساء بالقرعة، من أخذ سموها أخذها معه، قرسها مع عائشة أخذها معه، فذهبت تلسع مع نفسها طاح لها العقد في عنقها العقيق، فهي بقت تدور عليه الناس معهوش المركافي، فجاءوا كالصقضي خصم قال حبس الناس وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم ففرحوا الناس بها فرح عظيم، فقالوا ما هي بأول بركات الماء على البكين، وناس صلوا الظهر بدون تيمم لها ما نزلت آية التيمم وبدون ما معنهم اللي يشربوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهمش يعدوا الصلاة. إذن قول أشهب هو الصواب وقول مالك خطأ ومن قاسم خطأ وأصبع خطأ، وهذو كلهم أصحابه، هذو كانوا يسيئوا إليه، كانوا يحتقروه، كانوا معادين ويسبوه. أيوة قلت هذا المذيع الشرطة وكتب كذلك وفهمها. هذا تمويهات وأكاذيب غير كل من خالف مالك رأى سب مالك ونكر مذهبه، وهذا أصحابه هما أشد الناس عداوة لهم. وأباح لنفسه أن يخالف مذهب مالك بلا دليل. وهذا اللي اعترض علي أنا هذا الفيلالي أبو عصامي، الآن هو قال لك الإنسان ينتفع بعمل غيره بقراءة القرآن وبالحج في مذهب مالك، وكل ومالك منع قراءة القرآن قال حتى على محتضر مش عاد ميت منع هذا مالك، قال لك لا يجوز أبدا. وأما الحج فقال لا يجوز أن يحج أحد على أحد، وما وصفش الحديث ايش فيه ما في احتاج، فهو حتى مذهب مالك اللي هو جاله وثبت لما يدعم المعرفة مذهب مالك وثبت لما اللي بثبت ما عندوش. وحرم على غيره أن يخالفه بدليل في غاية الصحة، هو بلا دليل يعني خالف مذهب مالك في مسألة إثبات الحج من الولد ومن الأخ، واللي خالف مالك بدليل أرد عليه قال لك أنت عامل منكر. ونسب السد إلى مالك وهو باطل كما بينه المحققون من أصحابه. وكل ما بناه عباد القبور المبتدعون من بيوت الضلال فإنه بناء على شفاء جرف هار ينهار به في نار جهنم. يعني عباد القبور كل ما يبنى من الحجر فهو يعني على شفا جرف. الجرف هو جانب الوادي، جانب الوادي إذا وقفت عليه يمكن يسيخ بك ويطيح في الوادي، ولكن هذا ينهار في نار جهنم وش في الوادي فقط. هذا إذا كانوا مخلصين معتقدين لما يقولون، فكيف إذا كانوا متناقضين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؟ أيه. كما جاء في الحديث أيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجب من هذا. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قوم بعدي يقولون ما لا يفعلون فعلا ما لا يأمرون، جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردان، وكذا يحتاج يقول ما لا يفعل. فالعجب من هذا المشرك المتناقض، كيف أشرك بالله وجعل له أندادا ولو كان يحب الله ما أشرك به، ورد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل العمل بها، ورد أحاديث رسول الله وفعل العمل بها الله أعلم، وجعل العمل بها منكرا يجب تغييره. ثم أخذ يتظاهر بالتشيع الكاذب لآل البيت لذرية فاطمة عليها السلام، فهكذا يكون النفاق والوقاحة. وإنما وجبت محبة آل البيت تبعا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أشرك بالله وعصى رسوله ورد حديثه وسنته كيف تصح محبته لآل البيت؟ ودونك الحديث الذي ذكر أطرافه على وجه الصحيح أو ذكر أطرافه على وجه الصحيح كما في صحيح مسلم. أخرج مسلم في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه عن يزيد بن حبة يمكن قال انطلقت أنا وحسين بن سابورة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. زيد بن ثابت هذا من مشاهير الصحابة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني. كبرت أنا سني ونسيت بعض اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحدكم يقبلوه ولا تكلفوني شيء أكثر. وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سنين خطيبا يخطب بماء يدعى خمن. هذا المكان بين مكة والمدينة في الطريق، هذا غادي الخم بين مكة والمدينة. نعم. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. أنا بشر والبشر كله يموت، يجيني ملك الموت يدعوني فأجيب ربي وأموت، أبقاش أخلفي للأبد. وأنا تارك فيكم ثقلين. أيه. أنا خلفكم أمانتين وحافظوا عليهما بعدي كما تحفظون في حياتي. أولهما كتاب الله وهو القرآن العظيم، فيه الهدى والنور، فيه لما تبعوه وحكموه وجعله هو الحاكم في بيوتكم، في مدارسكم، في محاكمكم، في أسواقكم، في كل مكان، جعله هو له الحكم، وتسعدون وتعزون وتستغنون وتكونوا سعادة، وبدون هذا لا تسعدون أبدا. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، تبعوا القرآن في أحكامه وفي مجابيه، حرموا حرامه، حلوا حلاله، اللي يوجبه عملوه، هذا القرآن هو سعادتكم، غير تركوه راكم مش في حالكم. أبو كمان أنا في غد الشقاء تروح يستحي يقول أنا عربي، لكن جاب الله حنا مغاربة بعدها جاب الله شيء يعني تستر نتستر بها، قالوا ضعيف هكذا خيالي مغربي، لأن المغرب فيه برابر وعرب، فنقول المغربي وخلاص ما نقولش عربي نتستر بها. يعني البرابر في الحقيقة عربي ده. الآن البرابر والعرب من جزيرة العرب، هذا بإجماع علماء الفيلولوجيا علم اللغات السامية لا يختلفون في هذا أبدا، وأعطوا دليل قطع جدا. لأن ما هو الدليل؟ قال كل لغة يكون المضارع فيها إذا كان وحده بالهمزة، مثلا أجلسه، إذا كان معه غيره نجلسه، والمخاطب تجلس أنت، تجلسين أنت، تجلسون أنتم، والغائبة بالتحت هي تجلس هي، والغائبين والغائبات يجلسوا يجلسون يجلسنا. فكل لغة فيها هذا الأربعة حروف في المضارع فهي من جزيرة العرب يقينا، فمنها البربرية والقبطية والسريانية والعبرانية والكنعانية والسبائية والمعينية، يعني كلها لغات سامية تسمى سيميتيك لانجويجز باللغات الإنجليزية، يعني كلهم متفقين على هكذا. والناس ما يعرفون شيء جهال، يعني إذا نبضرهم بعيدين من العرب وما زرعي. فمثلا أجلسوا أقيم أش تقول بالمغربية نقعد، ما هو الموافق للغة العرب الفصحى؟ أقيم غلا ولا نقعد، هذيك بدأت بالنون، هذه بدأت بالهمزة، أجلسوا يعني نقعد نقيم. أشوف أما بالمغربية تقول أنا نقعد حنا نقعد، بالبربرية نك أقيم نكني أن نقيم، التقيم تشق تجلس أنت، أدي قيما يجلسون، التقيم التاء تجلس هي، التقيم تجلسون أنتم، وهكذا أدي تشق أكلوا أنتش نأكل أتشق. إذن العلماء بنوا قال كل لغة فيها الأربعة في المضارع تبدأ بها الحرف الأربعة هي من جزيرة العرب خارجها، وزيد عليها العين والحاء، كل لغة فيها العين والحاء فهي من جزيرة العرب. إذن البرابر من جزيرة العرب لأنهم خرجوا من زمان طويل قبل اليهود وقبل السريانيين، وكانت لهم مملكة في الشام، ملك جالوت المذكور في القرآن، ملك البر في الشام، ثم انتقلوا إلى المغرب. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لا تتخذوهم غرضا من بعدي، مشغلة متنا توجهوا سهامكم القتال المحاربة أهل بيتي كما فعلوا. على جاء إدريس رحمة الله عليه، إدريس الأول الحمد لله المدفون في زرهون، وكلهم احترى إدريس صغير مدفون في زرهون كما حقاه شيخ الإسلام شيخنا بالعربي رحمه الله. على جاء هنا أهل البيت قاموا عملوا ثورة على بني العباس زمن هارون الرشيد، فقتلوا كلهم اللي في المدينة إلا إدريس، كان عنده عبد الأبو اسمه راشد، وهرب راشد هرب إدريس، وكان يقول له هذا عبدي في الطريق من المدينة، وهو يقول هذا عبدي، ويقول هذا خادمي هذا عبدي، باش يبعد عنه الشبهة باش ما يقتلوش. توصل إلى هنا المغرب، مشى دار بدأ يدور على الأمراء، هذا ابن عم النبي، راه من ذرية النبي، راه بين النبي ثلاث أجداد فقط. تقول لا أنا أخاف على نفسي، أنا ما أخاف ملك البلاد ملك الدنيا كلها وهارون الرشيد في بغداد، المغرب كان تابع لبغداد ملكة واحدة. تجل محمد بن محمود المكناسي من مكناسة، مكناسة قبيلة كانت تكون هنا قريبة من مكناس، فقال له أنا أخاطر هذه المخاطرة هاي، جابوا قال جيبوا، نادى الرؤساء عمل طعام قال لهم شهدوا علي بينما وقف لكم شيء أمين، هذا أميركم هذا إدريس أبن النبي. بعدين تبع أمير أخر وأمير أخر وأمير أخر حتى أمر المغرب كلهم محبة للرسول أعطاه الإمارة لإدريس وصار ملك المغرب، وسمع به هارون الرشيد تأسس دولة ملكها إدريس بن عبد الله. فهو قال لأصحابه أيكم يقوم بهذا الغرض وهو يقتل إدريس؟ قال واحد منهم أنا أقوم به. أيوة وجاء لما قرب من المغرب قطع رأس أنفه وقطع أذنه وجاء لإدريس وفرح به إدريس إنه شرقي مثله وكذا، وفرح به كل شوف هذا الظالم هذا أهر وش ليش عمل لي، شوف هذا قطع لي ودني وقطع لي أنفي. شو قال هذا؟ احنا قال أنا وكم الشاركين في المثالة مع ديني ومع ديك، صار لا يأكل إلا معه ولا يصيد إلا معه ولا يقعد إلا معه، حتى رجع الفرصة حط له السم وفي الطعام وهرب هرب هو مات. الحكومة المغاربة قبضوا في وجده وقتلوه. فقال حسين أيوة الآن ما تقول يا مولاي إدريس وين يسمعك، والآن ما عارف إذا كان يأكل معه ويشرب فإنه راه خائن راه مخادع له راه مبعوث باش يقتله. فقال حسين ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. اللي حرم عليه الله اللي حرم عليه الله الصدقة هذا هو أهل بيته، علي وعباس عقير وجعفر وحمزتهم آل النبي بلا نكر. آل النبي اللي حرم عليهم صدقة ما حارت على النبي هم هذو، علي وذريته يعني الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، عقيل وذريته موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر وأخو علي، جعفر بن أبي طالب وأخو علي الثاني، عباس عم النبي، حمزة لكن حمزة ما خلف إلا بنت، وتلك البنت مات خلاص وقتل الذرية، ولكن الذرية اللي هي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي منصوص عليها بالنص، ولكن إذا تبعتم لك الذرية الأخرى جم بعدهم هذا كذلك ينالوا الفضل. أما هذوك اللي مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وغرض عنهم هذوك داخل في نصا نصلي نختمها الدرس وتأذين ونصلي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمسجلة موجودة. نعم. وقد زر في القبور زيارة مفترة فقاله هم ذرية فاطمة إلى يوم القيامة. هذا كذب، النبي ما قال إن آلهم ذرية فاطمة وحدهم، كذب هذا، بهتان. زاد في البعصام العامية الكلام الفارغ. ذرية النبي كل من حرمت عليهم الصدقة، وقد جمعهم الناظم بقوله علي وعباس عقيل وجعفر وحمزتهم آل النبي بلا نكر، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، هذو ثلاثة كلهم ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وذريتهم هم آل محمد تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. وذرية فاطمة منهم، وليس مقصور على النبي على ذرية فاطمة وحدها. فليبشر بأن يتبوأ مقعده من النار. فليبشر بأن يتبوأ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليستعد المقعدة في جهنم. لا يجوز أن يحدث عن النبي إلا بما يعلم أنه حق، ولأن إذا كان أنا رئيس الوزراء والملك ما أقدر حتى أنا مثلا كذب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وتأمل أيها الطالب للحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بكتاب الله وعترته أهل بيته، وأن يفترق حتى يرد علي الحوض، يعني أن أهل بيته الذين أوصى بإكرامه. قال تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترته أهل بيته، ولم يفترق يعني عترت هؤلاء ما يتفرقوا مع الكتاب حتى يجون هنا على الحوض يوم القيامة. من المشهد يوم رسولنا مفترق مع القرآن، هم اللي كانوا موجودين في زمانه وكالرابع عنهم. أما أهل البيت اللي يجون من بعد هم الأشكى لهم فضل، ولكن ما مضمونين إنهم مفترق مع الكتاب، فهم يجون محضر يكفر الله ويشرك بالله أيضا. فهؤلاء المحققون ومن تبع طريقهم واتبع كتاب رسول من ذريته فله فضل، فلو سيرس كثير من فضلهم. اما من خالف طريق الرسول طريقهم فلا حق له شيء، لان افضل اقرب النبي اقرب قريب في النبي ابو لهب واولاده، وما له عليهم غضب الله، الله تعالى ذمهم في القرابة أعظم الذنب. فالقرب من النبي وحده لا ينفع حتى شيء أبدا، لا يتبع الإنسان طريق الرسول وكان له القرب على فضل زائدة، يجب أن نحبه محبة تابعة لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا هو خالف طريق الرسول يكون تابعا لأبي لهب ومراته حمالة الحطب. لم يفتح يفترقوا مع كتاب الله ولن يخالفوا أبدا. النبي الشهادة الدك اللي في زمنه أهل البيت اللي في زمن هذي ذكرنا إنهم عمرهم يتفاقوا مع القرى حتى يردوا عليه حول القيامة. ما حكمش عني ما زين في الغيب على ما قال الله. واللي زين في الغيب بعضهم رحم العبد ديت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون أسلافهم وبعضهم يخالفون ويكفرون ويرتدون ويشركون. فهؤلاء أي فائدة لهم؟ الناس تعرفهم لا يفيدهم شيء أبدا. قال ويقين أن المعنى أولا وبالذات هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي كعم العباس وفاطمة وعلي وأولادهم ولصلبهم الحسن الحسين وعبد الله والفضل بن عمه وآل جعفر وآل عباس والفضل بن عباس بن عمه وآل جعفر وآل عقيل وآل جعفر بن عمه وآل عقيل بن عمه. فهؤلاء لم يفترقوا مع كتاب الله حتى مات على عهد الله ورسوله. ما تفرقش مع كتاب الله. ولا يعقل أن ذريتهم ما تناسلوا إلى يوم القيامة. يقال ذريته كل ولده إلى يوم القيامة راح. رحمه الله لا يكون على طريقة الرسول مش مضمون. يكونون معصومين من مخالفة الكتاب ومن ارتكاب الكبائر التي توجب لصاحبها دخول النار دخول جهنم أو يكون مصري على طرف أبي لهب. كيف وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه المتفق عليه وفي يا فاطمة بنت محمد سليمي من مال مشيتي وعقدين ساكن من النار لا غنكم لا شيء. كن فاطمة يقول سيقول لهم هذا الكلام وش يقول لهم زريتها في هذا الزمان ورجعون بعد من بعد هو هذا هو اللي يقول لهم اللي تبعني هو مني وإلي اللي ما تبعني شيء تبع شيطان ما أحد مضمون أبدا. وكذلك قال لعمي ولعمتي سيد العالمين قال النبي هي سيد نساء العالمين في ذاك الزمان زمان النبي هي أفضل النساء. وكذلك قال لعمه ولعمتي ولسائر بني هاشم وقال لعمه العباس يا عمي أنقذ نفسك من النار لا نعكر الله شيء يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك من النار لا نعكر الله شيء يا بني هاشم لأتي الناس بأعمار الصالحة وتزيم الدنيا تحملونها على أكتافك وتقول يا محمد فأقول لا قد بلغت أنا بلغت وعلى ما تبعته. فالذي يوهم أن جمع ذرية النبي في كل زمان هم الآن صلوا ما صلوا طاعوا الله ما عصوا الله كفروا وسلموا رغم كلهم مقدسين كلهم مضمون لهم سعادة هذا كذاب أثيم هذا مجرم. ومعنى ذلك أن من خالف الكتاب منهم بكفر وكبير أو معصية ويجي على أصحاب المعاصي أصحاب الكفر لا تغني عنه قرابتهم من رسول الله. قرابتهم الرسول زيد عشر يقول أنت ما رأيت لا أمر الله ولا قرابتك من الرسول وخنت القرابة من الرسول فأنت تعذب أكثر. لا تغني عنه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيلا ولا ينبغي لأحد أن يفتيل. الفتيل شو الفتيل؟ هو خيط رقيق يوجد في الخط المحفور الذي في نواة التمر. لكن النواة اللي يسموها التفلت علفة وهنا يسموها عظم التمر ترجمة للشلحاء يغسنتيني عظم التمرة. التمرة ما في عظم فيها نوات. ولا ينبغي لأحد أن يفهم من كلام التهاون بآل البيت ولا ينبغي لأحد يفهم كلامنا أنني أنكر فضل أهل البيت وأحترم قدرهم، حاشا لله. فأهل البيت إذا اتبعوا الرسول في كل زمان هم أفضل الناس، إذا كانوا مع ذلك يعني متبع للرسول وعالمين بطريقة الرسول، هم لهم درجة عالية خاصة. فإنما واجب على كل إن لا يقدر يحب الرسول ويبغضهم أبدا، هذا مثل بالخوارج بن مضاد، يحب الرسول ويبغضه عليه أبدا، ما يمكن. تابعة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإكرامهم بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرام آل البيت وإكرام الرسول عليه الصلاة والسلام. بشرط أن يكونوا مؤمنين متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالفوا ذلك كانوا أحق بالذم واللوم. واللوم والعذاب. والعقاب من غيره. لأنهم الآن عليهم حق القرابة، قرب في الرسول خذلوه، وعليهم حق الله تعالى. قد قال الله تعالى في سورة الأحزاب: فالذنب منهم أقبح من ظلم غيرهم، والحسنة منهم أحسن من الحسنة من غيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي، حتى مرى ما توصلكم أبدا، ولكن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا تكلمتم عن الرجال ما تكلموش كلام اللي هو لين ومرقق وكذا ومزوق باش يطمعوا فيكم الضعفاء الإيمان، يطمعكم الرجال، تكلموا كلام معقول يدل على الشرف والبراءة. أن الآن إذا تكلم في التليفون مع امرأة وخشنت في القول يعني شفت فيه الجفاء في قولها تعجبني هذه، مثل ما والأمس أنا تكلمت مع بيت الحاج محمد 40، هذا من الموحدين السنيين في صالح من الريف، وديك اللي تكلمت معايا شفت قولها خشن وما فيها لا ترقيق ولا حتى شيء، عجبتني أنا. معناها تكلمت معها وعطيتها التليفون هنا وركبت التليفون، ولكن كله بخشونة هكذا، لا ما تطمعش فيها رجال أبدا. فشرط في فضلهن على غيرهن التقوى. فشرط الله على فضل في فضل نساء النبي على غن من المؤمنات تقوى الله، كذلك الشرط في أهل البيت سواء. أما أعملوا ما شئتم، لا أبدا، هذه لا توجد، إلا عن تجانين هم كاذبون. يقول صاحبي: لا تمسه النار ولو قتل 70 نفسا. ويقول: اعلموا أنه لا يستطيع أحد من الرجال أن يدخل كافة أصحاب الجنة بلا حساب ولا عقاب، ولو عملوا من ذنب ما عملوا، وبلغ ما عصى الله إلا أنا وحدي. ويقول يعني إن صاحبي مضمون له دخول الجنة في الزمرة الأولى هو ووالداه وأزواجه وزوجاته وأولاده، إلا الحفدة ولد ما يخرج. هذا كلام كذب على الله تعالى وكفر. هكذا قالوا أصحابه كلهم، احنا ما نعرف بينه وبينه. هذا المسيون شنابيطة المغاربة كلهم اتفقنا على أنه قال هذا، ومزيد في كتاب جواب معني، وحنا نتكلم معهم مش معه هو، معني أعتقد هذا الكلام. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي أولياء. معنى آل أبي فلان هو غطاها الراوي، إن آل أبي طالب هذا ولد عمي عاري وجعفر وعقيل، رموش هم أوليائي، هم أوليائي، إن أولياء المؤمنون، يعني مش هم أوليائي فقط لخل القرابة، إن تبعوا طريق فهم أوليائي، وما تبعوا طريق فهم عدائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كل صالح المؤمن فهو وليانا. ولكن لهم رحم أبو هبب لها، إلا أن الرحم والقرابة اللي بينهم هذا لا بد أصلها، كانوا طيبين ولا مو طيبين، ولكن كلهم طيبين الحمد لله، ما فيهم أحد خلف الرسول أبدا. أبلها ببلالها، ولا شك أن أهل البيت الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي هم من أصلح صالحين المؤمنين، قد اشتركوا مع المؤمنين في الإيمان والصلاح وزادوا عليهم بفضل القرابة والفضل المتقدم خاص بعيانهم ما يشمل أولادهم، ولكن ذريتهم المؤمنة الصالحة لها نصيب وافر من الفضل بقوله تعالى في سورة غافر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فشرط الله في التحاقهم الصلاح، شرط بالتحاقهم بآبائهم الصلاح. وقال تعالى في سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحكموا ذريتهم، اللي آمنوا بالله واتبعتهم أولادهم تبعهم في الإيمان ألحقناهم بهم في الدرجة فضلا من الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أبي حاتم بسند إلى سعيد بن جبير أن عباس في قول الله تعالى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريته بإيمان ألحقناهم ذريته، ألحقنا بهم ذريتهم. وما ألتناهم من عملهم وما نقصناهم من عملهم من شيء من ثواب عملهم، كل امرئ منهم ما كسب رهين، كل واحد برهون بعمله. وقف حمار الشيخ في العقبة صحح ايه الحقنا بهم ذريتهم، قالهم ذرية المؤمنين يموتون على الإيمان، فإن كان منازل آبائهم أرفع من منازلهم الحق بآبائهم أرفع، فإن كانت منازل آبائهم عند الله أعلى من منازلهم الله تعالى يلحق بهم أولادهم فضل منهم، إذا بشرط كان لهم الإيمان وكل ما عندهم ذنوب التي يؤخرون عليها. ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا، انتهى. وقال تعالى في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به، ربه الفاعل، مش إبراهيم هو اللي ابتلى ربه، ربه هو اللي ابتلى بكلمات أي بأوامر فأتمهن، الله ابتلاه واختبره بأوامر أعطاه له يكملها كملها، قال إني جعل في الناس إماما، قال الله تعالى يا إبراهيم أنا جعل في الناس إمام كلهم، حتى محمد عليه الصلاة والسلام فضل الخلق قال ثم حين لك تعمل في إبراهيم حنيفة تعمل في إبراهيم جدك، وما كانوا مشركين. قالوا من ذريتي، قال يربو ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ذريتك إذا كانوا صالحين يتبعوك يشملهم رايشي، أما إذا كانوا ظالمين لا، أنا ما أضمن لك ذريتك، أضمن لك أنت واللي تبعك منهم. يعني أن الله امتحن إبراهيم بأوامر أمره بها فامتثل أمر الله وعمل ما أمره الله به، فامتثل أمر ربه وعمل بما أمره به على سبيل الوفاء والتمام. تمام، فأتمهن أي عملهن كلهن بغاية الكمال. فشكر الله له ذلك وجعله إمام الأنبياء من بعده يقتدون. إمام الجماعة الأنبياء اللي جاء من بعده حتى محمد عليه الصلاة والسلام من ذريته فهو إمامه، يقتدون به، وجعل في ذرية النبوة والكتاب وآتاه أجره في الدنيا. فلما رأى هذه الكرامة إبراهيم سأل الله لذريته، سأل الله لذريته أن يمنحهم مثل ذلك من النبوة والإمامة في الدين. يا ربي هالشي اللي أعطيته من النبوة والإمامة والفضل أعطيه لذريته. قالوا لا، إذا كانوا ظالمين لا ينالهم شيء من ما أعطيتك أبدا، إذا ما تبعوك شيء عليكم السلام، إذا ما تبعوك شيء لا ينالهم شيء أبدا. فاستجاب الله دعاء وأخبره أن من ارتكب الظلم الأكبر وهو الشرك بالله أو الظلم الأكبر من ذريتك الظلم الأكبر وهو الشرك بالله تعالى لا يناله عهدك أبدا، وهو التعدي لا تنال تلك الكرامة وهي الإمامة. كما قال تعالى في سورة الصافات وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما من ذريت إبراهيم وإسحاق ابن محسن تبع أبويه وظالم لنفسه عصى ربه مبين، فاللي تبعهم والله سأعطينا فضل، واللي عصى ربه يعاقبه الله تعالى. قال البيضاوي وباركنا عليه وعلى إبراهيم في أولاده وعلى إسحاق بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل. نعم. وغيرهم كأيوب. أغلبهم من ذرية إبراهيم، ولكن موجود اللي هم من الأنبياء وليسوا من ذرية إبراهيم. كأيوب وشعيب وأفضنا عليهما بركات الدنيا والدين والدنيا. ومن ذريتهما محسن في عمله أو إلى نفسه. عمله تابع لأبي إبراهيم، وظالم لنفسه عاصي مخالف للطريق جد إبراهيم. أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة، وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي مبين ظاهر ظلمه وفي ذلك تنبيه ظلمه. وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له. النسب لا ينفع شيء أبدا إلا مع الاتباع، إذا اتبعت جدك ولا أبوك الفاضل على الله أنفعك النسب، نسب استفاء درجة ثانية فضيلة أخرى، إذا ما تبعتش يكون هذا عقاب أكثر. لا أثر له في الهدى والضلال، وأن الظلم في عقابها لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. وإذا أولاد الأنبياء يعني ذريتهم عصت الله، لكن ما يدرسوا الأنبياء دروا أنفسهم. وقال البيضاوي في تفسير آية سورة البقرة مثل ما فسرته ما فسرته ونصه، قال لا ينال عهد الظالمين إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظالم، فالظالم لا ينال وعد الله ولا وعد الله أبدا، وأنه لا ينالون الإمام لأنها أمانة من الله وعهده، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينال البررة الأتقياء منه. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها، قبل النبوة وبعدها معصومون من الكبائر ومن الصغائر. وأن الفاسق لا يصلح الإمامة انتهى. والفاسق ما يكونش إمام. وقد ألف في حقوق آل البيت ما له وما عليهم جزء لطيف نشرته صحيفة الميثاق موزعا على أجزاء. الميثاق التي هي الأستاذ عبد الله قنون صحيفة يعني العلماء، نشرت موزعاً حقوق البيت مالهم وما عليهم، الواجب عليهم عمله والواجب عليهم تركه. وهي رسالة حال جماعة علماء المغاربة المتوقفة، ونشرتهم مجلة الهدى النبوي الهدي النبوي المصرية. التي تصدر من القاهرة، وهي لسان على جماعة أنصار السنة المحمدية، وهي لسان حالي جماعة أنصار السنة، وهي لسان حال جماعة أنصار السنة في مصر. ولا بأس أن أنقل منه شيئا، ولا موجودة باسم التوحيد ولا تزال تجيني، اشترك فيها ناس 20 هنا من المكناس وما اعطوا اشتراك الا مرة واحدة الا السنة الاولى، وبقى تجيني لك العشرين بنفسها. ولا بس ان انقل منه شيئا قليل، ونص ما ذكرت فيه تأمل حديث زيد بن ارقم. تأمل حديث زيد بن ارقم، تأمل حديث زيد بن أرقم تجد فيه مسائل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبته بحمد الله والثناء عليه، وكذلك يستفتح خطبته بالحمد لله والثناء على الله تعالى. واللي تبعه من الملوك والأمراء والعلماء أيضا كذلك، إذا بدأوا يخطبوا يبدأوها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول، عادي يجوا الموضوع يتكلمون. كذلك خلفاء من بعدهم في زمان العز والإقبال والسيادة والاستقلال، وتركوا سنة الرسول يقولوا سيداتي آنساتي سادتي، يخلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويتبعوا المستعمر سيداتي آنساتي سادتي. والأوروبيين هم يقدمون النساء في اللفظ فقط، أما في الواقع فلا يقدمون، لأن رأية الألمانيين الآن الرجل له شهر في السنة يروح يعني ما يشتغلش فيه يستريح، والمرأة لها شهر كذلك، ولكن الرجل ما يروح هو الامراه، الرجل اختار شهر المراه اختار شهر هي زوجته، لكن ما عمرها ما تاخذ شهر ياخذها رجلها ابدا، كل واحد يروح وحده. حتى جاء زمان الاستعمار تركت هذه السنه واستبدلت بسنه المستعمر سيدات انسات الثالث. ومن يرغب عن ملة إبراهيم ويتفكر خلف السنة ماني هرن أن دائما يعني سادتي سيداتي حتى ما كانش يقول سيداتي الأولى ومن يرغب عن مينر أن فراون حتى كان يقول دوت مينر أن فراون يا رجال ألمانيا ويا نساءها ومن يرغب عن ملة إبراهيم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ما يترك طريق إبراهيم من ذريته إلا الذي سفي نفسه من سفهاء الأشرار ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. ثانيا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن ينتقل من هذه الدار الفانية وأنه تارك في أمتي كتاب الله وأخي النبي لا بد أن ينتقل من هذا ما يدوش فيها لأن هي سجن المؤمن فكيف عذب النبي ويترك أمانتين بعده أولهم كتاب الله يتبع ويحكم به ويستنار به في المحاكم وفي المدارس وفي البيوت وفي الأسواق في كل مكان هو النور الذي يتبع والثاني ذريته أهل بيته يجب أن يعرف لهم حقهم ويحترمون ولا يتابعون ويقتلون في كل مكان خوفا منهم يصلون الملك كما فعل سفهاء بني أمية فكانوا يلعنون علي على المنابر حتى إلا اثنين منهم عمر بن عبد العزيز والوليد بن يزيد هذا هم اللي تركوا لعن علي وأجذب علي على أنه ابن عم الرسول وزيد بنته وأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فضل كثير وأنه تارك في أمتي كتاب الله وأخبر أن هداهم ونورهم في الأخذ بكتاب الله والتمسك به تعلما وتعليم واتخاذه إماما وحكما مقدما في المدارس في المحاكم في المدارس في كل مكان فليبشر اللي على إمام وحكم فليبشر بالنصر والقوة والعزة والذي جعله وراء ظهره فليبشر بالذل والهوان كما وقع العرب في هذا الزمان وتحديد الحلال وتحريم حرام وفي الرواية الأخرى أن القرآن حبل الله المتين أي عهده فمن اتبعه كان على الهدى هو العهد اللي يربط بينك وبين الله القرآن إذا تبعته فبينك وبين الله عهد إذا تركته فبينك وبين الله عهد ومن تركه كان على ضلالة فمن ترك كتاب الله استبدله بقوانين البشر فهو على ضلالة في ظالمه في ظلمة على ضلالة جن خبط عشواء يخبط خبط عشواء في جلسة ظلمة عشي العشواء هي الناقة التي لا تبصر بالليل وهذا مرض يوجد مرض خنتر في اللي ما يشوفش وفي النهار يشوف أنا كانت عندي كاتبة في برلين في ألمانيا فيها المرض في الليل أنا أقولها إذا ما كانش نور الكهرباء كان جلسة ظلمة أنا أقولها وفي النهار بصرة قوي اشتغلوا تكتب على الكافية ثالثا الوصية لأهل بيته والتأكيد فيها ولا شك أن الله أطلعه على ما سيلقاه أهل بيته بيته أعدائهم به أهل بيت النبي موجود الظلم والعدوان من بعدهم عادهم بنو أمية وبن العباس كلهم حاربوهم خافوا ان يصلوا الى الملك. من اعدائهم بعده ومع توكيد تلك الوصية فقد ضيعها مضيعون اتخذ اهل بيته غرضا من بعده. يعلمهم هم النشان يرمونهم. الغرض هو اسم المغرب النشان يرمونهم بالشر. بعد ونصبوا له العداوة ولم يراعوا فيهم إلا ولا إلا ولا ذمة. ما راعى عهد الرسول أبدا في ذريته ولا في آل بيته. قتلوهم تقتيلا. قتلوهم تقتيلا. فقتلوهم تقتيلا وطاردوه وسيلقون جزاء في الآخرة بعدما لقوه في الدنيا. وقوله ثقلين الثقل هو متاع المسافر. الثقل هو متاع المسافر. إذا بغى واحد يسافر وعنده حاجة ثقيلة يحطها أمانة عند واحد سيرجع. هذا هو ثقل المسافر. الرسول بغى يسافر للآخرة وترك فيكم أمانتين. الأول كتاب الله تبعوه رافي الهدى والنور رحمه كما من تتبعين وانتم على سعادة وخير. والثاني أهل بيتي لا تتخذهم عداء من بعدي وتحاربوهم. ماذا معنى أهل بيتي أنهم معصومون راح يخلفوا ونتبعهم؟ لا، ولكن معناها أرعوا فيهم عهدي وذمتي وحبوهم ولا تعدوش عليهم. ومتاع المسافر ليترك وديعة حتى يرجع من سفره. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرين وديعة عند أمته. أحدهما يتبع ويقتدى به ويحكم. واحد نتبعه ونقتدي به ونستنير بنوره، والثاني نحبه ونواريه وما نتعدش عليه أبدا. ويقتدى به ويحكم وهو القول الفصل هو كتاب الله. والثاني يكرم ويرقب فيه. يكرم ويحترم. فيه عهده بعد وفاته كما كان يرقب فيه في حياته. كما كنا نكرمه في زمن حياته كذلك بعد وفاته. وهم أهل بيته. رابعا بيان أهل بيته من هم. منهم قالوا من أهل بيته. قال علي وعباس عقيل وجعفر وحمزة. قالوا على النبي لتحرم عليهم صدقة ولتجب على الناس ما حبتهم ويكرمهم إذا تبعوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى مستوفا. وفي رواية لمسلم بعد قوله وعترة أهل بيت ولن يفترق هادو أهل بيت اللي وصلتكم عليهم رغم ما يتفرقوا مع القرآن أبدا حتى يجوني يوم القيامة عن الحوض وأنا عن الحوض. ولن يفترقوا حتى المصرد كانوا حاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقراضي عنهم ماشي مضمون ذريتهم كلها. ولن يفترقوا حتى يرد علي الحوض. فقول عليه السلام ولن يفترق حتى يرد علي الحوض نص صريح في الخصوصية والمن خصوصية لذلك الناس اللي كانوا في زمن النبي مش يشمل كل من بعدهم. والمزية وعلم من أعلام النبوة. فإن أهل أعلام من أعلام نبوته يعني إخبار بالغيب الذي علمه الله. أن هؤلاء أهل البيت اللي كانوا زمنه عمهم ما يتبدوا ولا يتبقوا على طريقته حتى يموتوا. فإن أهل البيت الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي مات النبي وهو رضي عنهم. هم عباس أهل بيتي وعلي وأهل بيتي وعقيل وأهل بيتي وجعفر وأهل بيتي وحمزة كلهم كانوا على الهدى المستقيم. ما ترك إلا ابنة فلذلك وقتل ذرية عاشوا عليه وماتوا عليه ولم يحدث منهم شيء ينكر. ولا ندعي أنهم معصومون. ولك ما يقول هم معصومون. يقول الشعب في أئمتهم أنهم معصومون. أبدا، أن علي معصوم وأن الحسن والحسين معصوم من الذنوب، لا غلط، فمعصوم من الرسول وحده. فإن العصمة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للإمامية الرافضة جماعة الخميني الذين قالوا بعصمة أئمته. وقد اختلف الناس في علي وهلكت فيه طائفتان. علي بن أبي طالب هلكت فيه طائفتان، طائفة غلت فيه احترقته والله، وطائفة بغضته وحاربته وكلهم هلكوا، كلهم غضب الله عليهم، وطائفة مؤمنة هي يعني راعت فيه عهد الرسول وقربته من الرسول عليه الصلاة والسلام وأحبته، فثلاث طوائف نفسي علي. أول أنا خافض الضبع مش حافظ الأسد، هو طائفته النصرية، هم يقول لك علي هو الله، وهم 10% رغم غربين لأن حاكم في الشام كله، رأى الشيخ حسام بن تيمية في يوم رسالة يقول شاعرهم أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين ولا رسول إليه إلا محمد الصادق الأمين، فعلي هو الله ومحمد هو رسول علي ولا دليل عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هذه الطائفة النصرية التي قال فيها شيخ حسام بن تيمية أشد عداوة الإسلام اليهود والنصارى، هذا ما يحكم بلاد الشام الآن، ويعذبوا الناس ويقتلوهم، واللي خالفهم يسمون الإخوان المسلمين يحاربوهم. طائفة غلت فيه حتى غلت فيه حتى جعلته إله، وهي طائفة نصيرية عبد الله بن سبع. عبد الله بن سبع يهودي، هو اللي شرع هذا، هو اللي هو أظهر الإسلام وضللهم وقالهم عليه والله، يعتقدون عليه والله اليهودي، وقد أنكر على قولهم وبالغ في عقابهم فأحرقهم وأنكر على القلم. هذا في زمن علي لما شرع عبد الله بن سبع بهذا وقالوا أنت هو الله، باش عقبهم علي بالإحراق بالنار، مع أنه مش قال لا لا يعذب الناس بالنار، فعلي ما كفش عذبه إلا بحرقه بالنار، ليكون عبرة للعالمين، ليكون عبرة، فليقول عليه هو الله هو يستحق الإحراق، فعليه هو أحرقهم. ولا يزال له لما كنت تناظر في مناظرتين مع عالم الشيعة قلت لي واخذ أنك رأيه ابن عباس وقال لي قال لا أعذب بالنار إلا رب النار، قال هذا من قلة من وقاحتي وقلة حيائه، كيف ينكر على إمامه؟ والنبي صلى الله عليه يقول لا أعذب بالنار إلا رب النار، هذا تعذيب بالنار بالإحراق لا يوجد في الإسلام، لكن علي اختفي هذه، لكنه يعني رضي الله عنه لما أنهم جعله هو الله بالغ في عقابهم حرقهم بالنار. ولا يزال لهم اتباع الى هذا الزمان لا يزال اتباعهم الان في بلاد العراق اسمه الله علوية، اللي يقول علي هو الله يقول الله علوي، هذا كذلك الله علوي يعني علي هو الله يقول. ولا يزال لهم اتباع الى هذا الزمان لا يقول احد باسلامهم الا من اهل السنة ولا من غير اهل السنة، ولا احد يقول بانهم مسلمون، كفار عند جميع المسلمين، يقول عليه والله فهو كافر. أما الطائفة الأخرى التي هلكت في علي فهم الخوارج والنواصر. إيه يبغضوا علي يحاربوه وبغضوه. قد تقدم الكلام في تقسيم هؤلاء والحكم عليه. إيه تقدم الكلام عليهم. فإن قلت ما هو دليل الخصوصية في هذه المزية أفلا تجتمع ذرية إلى يوم القيامة؟ لماذا هذه المزية اللي أعطى الله تعالى ذرية علي اللي كانوا في زمن النبي عليه مستمر في ذرية إلى يوم القيامة؟ فالجواب أن قوله عليه السلام قوله أن تنصب قوله عليه السلام ولن يفترق حتى يرد عليه الحوض. قال هؤلاء أهل بيتي ما يتفرقوش مع القرآن حتى يجون على الحوض يوم القيامة. واللي من بعد ما ظلمش هذه اللي يجون بعدهم ولاد ولادهم ولاد ولادهم ما ظلمش هذه. ثم اللي يتبعه ثم اللي ما يتبعه. جواب شاف عن هذا السؤال. وهذه الفضيلة وإن كانت خاصة بعيانهم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن من صلح من ذريتهم من ذريتهم هنا نصب كبير من هذه الفضيلة ويجب على الناس محبته وكرامه، ولم يفارق الكتاب والسنة له نصيب منها، ومحبة هؤلاء وإكرامهم فرض على كل مسلم على كل مسلم. وقد تقدم مثل هذا انتهى. وختم البعصام هديانه بقول أنشدك الله. أنشدك الله يا إمام أرفود أن تشرح دين الله ولا تخاف دين الله ولا تخفيه، وترك هذه الأمور وأيوب بسم الله الرحمن الرحيم عندما تصلي ودعاء الاستفتاح ورفع يديه عند الركوع وعند رفع منه والغنيمة على اليسرى على الصدر، أترك الأمور المنكرة هذه المخالفة للمذهب هكذا قال له. نعم كيف يقول حقا عنده الكفر بالله كيف يترك واحد أعمال الرسول ليجي يتبع عادته مغاربة؟ الحق ولا منك صحيح؟ أنا أحسن تسألني أسألك تسألني. ثم ترفض في المنكر ولا تخاف في الله لومة لائم. كما يخاف الله لومة لائم شرح الناس هذا بأن هذه الأمور هذه منكر النامين بعد الفاتحة. أيوة انتهى. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم فضلك أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إبراهيم تقول لك كلمات العاطفة اللي تذكرها. الرحمن الرحيم. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده وقال منهم؟ قال آل علي وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. انتهى. وقد زاد تقدمنا اليوم الصبح تقدمنا آل بيت النبي علي وعباس واخو علي عقيل واخو جعفر وحمزة عم النبي، هذا هما المؤمنون من آل بيت النبي وأبناؤهم أنهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الله عليهم الصدقة كما حرمها على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النبي الذين ماتوا غرابا عنهم فهؤلاء محبتهم واجبة على كل مسلم، وذريتهم ليس لها من فضل مثل ما لهم ولكن لها يتبعتهم بإحسان فلها فضلهم ويجب محبتهم. ومن خالف الرسول وسلك طريق أبي لهب فهو لا حق له في الفضل ولا في محبة المسلمين، فهو يعني خبيث مثل أبي لهب. أنا ما انتبهتش لأشواق فور قرأتهم صباحا قرأت أنا قرأ صباحا أعوذ بالله. وختم البعصامي هذيانه بقوله أنشدك الله يا إمام أرفود أن تشرح دين الله. أنشد الشعر وأنشدك الله على إثرك بالله. أنشدك الله يا إمام أرفود أن تشرح دين الله ولا تخاف بالله لومة الله. هو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام تبع لا عم هذا دين الشيطان هذا مفيد الله تعالى. دين الله الصلاة ما فيها لا تعود لا بسملة لا دعاء استفتاح لا دعاء من على اليسرى لا رفع يدين عند ركوع ولا عند رفع منه ولا عند الخمس سنتين ولا تسليمتين. هذا دين الله هذا دين مبدل مغير. وزيد عليها عبادة القبور اللي هي كفر. ولا تخاف في الله لومة لائم. التأمين بعد الفاتحة لا يكون إلا سرا والجهر به مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعطاء كريمين روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين ويمد بها صوته ويقولها من خلفه يحتاج المسجد لا رجع وكذا بعد والله. وقد قال العلماء الراتب إذا كان يرى المنكر ولم ينهى كذا فهو يحاسب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا انتهى. يا المنكر هو سنة الرسول. يا عجبا من جاهل باللغة العربية إلى حد تقول يا عجبا يا عجبا تعرف هذه ألف يا عجبا مقاربة عن يائن يا عجبي أصلها. يا عجبا من جاهل باللغة العربية إلى حد أنه لا يعرف الفعل المجزوم كيف يجزم ولا يميز بين العرب والأعراب ولا المرفوع من المنصوب ولا المذكر من المؤنث. فقد أخطأ في المثل المشهور الذي يعرفه صبيان النحويين وهو ومن استراب فالعرب بالباب كتبها فالأعراب. لأن الأعراب هم سكان بادية الخيام سواء كانوا يتكلموا العربية أو بالبربرية أو بالهندية أو بأي شيء. والعرب هم جنس معروف هم الذين منهم قريش التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الأعراب والعرب الله تعالى ثم الأعراب ثم بعض الأعراب ومن الأعراب من يتخذون فيكم غرمه ويتربص فيكم الدوائر عليهم دائرة السوء. من الأعراب سكان البادية سكان الخيام منافقون. ثم قالوا من العرب من الله من الآخر يعني بعضهم وبعضهم. وقال إن في زيارة قبور الصالحين الثواب ويريد بالزيارة هنا الزيارة الشركية وقد صدق. قال تعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فهنيئا له بهذه الثياب الجهنمية لهم ثواب ولا لهم ثياب؟ ثواب هكذا بألف اللام. وقال في آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فهي منسوخ هكذا منسوخ ما شاء الله الآية منسوخ هذا هو العلماء فهي منسوخ. ولا يقع في مثل هذا الخطأ إلا العجم المبتدئون في تعلم اللغة العربية. وقال ولا تخاف في الله لومة لائم فأثبت الألف مع التقاء الساكنين. ولا تخف في الله لومة لائم ولو كان يحفظ القرآن لاستحضر قوله تعالى لا تخف إنك أنت الأعلى. إذا كان جاهلا بعلم الصرف. وقال ولم ينهى عنه بإثبات الألف مع الجازم بغير ضرورة. هذا لا يعرف شيخنا باللغة ما كان يوم ما ذكر فرقين مشهور مشهور بالشرك فشخص هذه حاله في الجهل بالعربية من لغة العربية. وقال ولا تخاف في الله لومة لائم. فأثبت الألف مع التقاء الساكنين. ولو كان يحفظ القرآن لاستحضر قوله تعالى لا تخف إنك أنت الأعلى. إذا كان جاهلا بعلم الصرف. وقال ولم ينهى عنه بإثبات الألف مع الجازم بغير ضرورة. فشخص هذه حاله في الجهل بالعربية والتخبط في ظلمات الشرك والبدعة والتقليد الأعمى كيف يتصدى لإصدار الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أحاط المنكر من كل جانب. أحاط به المنكر. وقوله التأمين بعد الفاتحة لا يكون إلا سرا والجهر به مخالف لسنة النبي غاية في الوقاحة. وقد علمت أن الإصرار بالتأمين هو المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل الاجتهاد كمالك والمجتهدين من أصحابه رحمهم الله ولم يبلغه الحديث فلا إثم عليه وله أجر في الاجتهاد. ومن لم يكن كذلك وبلغه الحديث فرده واتبع هواه فهو مبتدع آثم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا كما جاء في الحديث. وقد أخرج مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يعمل عمل صلاة أو حج أو صيام مخالف لما جاء به الرسول مردود عليه لا يقبل الله إلا إذا كان موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الصلاة التي تخالف صلاة الرسول على عمد فهي مردودة على صاحبها. وكذلك الحج والصيام والزكاة والجهاد وقراءة القرآن وكل شيء. والصلاة التي يصر فيها بالتأمين فيما يجهر به عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على فاعله إلا إذا بذل جهده في طلب السنة ولم يقف عليها فاللهم غفر. قال محمد تقي الدين هذا ما يسر الله في الرد على ذلك الداعية إلى البدعة والشرك. وقد بدا لي أن أذيله ببعض قصيدة قلتها في مبتدع آخر مثل البعصامي في الشرك والبدعة وقد قضى نحبه ولقي ربه وأفضى إلى ما قدم منذ زمان. وتليها قصيدة أخرى نظمتها منذ شهر في الرد على عباد القبور والزنادقة والملحدين الذين يدعون بدعوى الجاهلية. والله أسأل أن يؤيدني بروح منه ويعينني على جهادهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.